بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الحال، وقبل أن نقرأ ما بعده، بعض الإخوة يقول لو أن الدرس يوم الخميس يقام، يعني درس الصباح، درس التحفة، من أجل ألا يعطل يوم الخميس عن الدروس وكذا، فما رأيكم؟ من الذي هو موافق على الدرس يوم الخميس ويفضل ذلك؟ هو يعني ليس من أجل يعني أن نكمل الكتاب بين العيدين، نحن سنكمله إن شاء الله، بقي لنا قرابة 10 مجالس، أو إذا تأخرنا مثلا 12 مجلسا أو نحو ذلك، فإكماله إن شاء الله سيتم يعني خلال أسبوعين، لكن يعني قالوا من أجل هذا ألا يعطل يوم الخميس عن الدروس وكذا في الصباح. ثم الذي يريد أن يخرج دعوة فيخرج من الظهر أو بعد الظهر أو العصر، فدرس العصر ما في يوم الخميس. من الذي لا يرغب في ذلك؟ الذي لا يرغب في الدرس يوم الخميس؟ الله المستعان. خلاص، إن شاء الله سنبقى على عدم الدرس ما دام ما بقي معنا إلا القليل، وإذا فتح درس بعد العيد فإن شاء الله من ساعتها. طيب، نقرأ بعض التمرينات المتعلقة بالحال. قال الشارح رحمه الله تعالى: تمرينات، ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية الآتية حالا مناسبة. يعود الطالب المجتهد إلى بلده مسرورا، لا تأكل الطعام سريعا. ها، طيب، لا بأس، واقفة. إذا قلت لا تأكل الطعام واقفة، كان الحال ممن؟ من الفاعل أو من المفعول؟ من الفاعل. فإذا أردت أن تجعل حالا من المفعول، كيف تقول؟ لا تأكل الطعام حارا مثلا. لا تسر في الطريق وحيدا. طيب، وحيدا. البس ثوبك جديدا. طيب، جديدا، نظيفا. لا تنم في الليل متأخرا. رجع أخي من ديوانه وهو حزين. هذا حال جملة، يعني حزينا. طيب، لا تمشي في الأرض مريحا. طيب، رأيت خالدا مسرورا. قال: اجعل كل اسم من الأسماء الآتية حالا مبينا لهيئة الفاعل. انتبه لهذا القيد، مبينا لهيئة الفاعل في جملة مفيدة. مسرورا، جاء علي مسرورا، فمسرورا حال من علي وهو فاعل. مختالا، لا تمشي في الأرض مختالا، يعني لا تمشي أنت، فهو حال من أنت، الضمير الفاعل. أحسنت. عريانا، طيب، لا تمشي بين الناس عريانا. اغتسل موسى عليه السلام عريانا في الحديث. متعبا، وصل الجيش متعبا. طيب، حارا، لا تأكل الطعام حارا. قلنا تنبه للقيد الذي هناك، ها، جاء الصيف حارا. نعم أحسن. أما لما تقول لا تأكل الطعام حارا، حارا حال، لكنه حال من المفعول، وهو يريد حالا مبينة لهيئة الفاعل. لكن لو قلت مثلا خرج الخبز من التنور حارا، نعم خرج الخبز من التنور حارا، فحارا حال من الفاعل الذي هو الخبز أو الطعام. طيب حافيا، مشى علي حافيا. مجتهدا، محمد طالب مجتهدا. لا، أولا ليس حالا من الفاعل لو قلنا حال، ثانيا طالب نكرة، وليس هناك مسوغ لإتيان الحال منها، نريد حالا من الفاعل. حضر الطالب الدرس مجتهدا. طيب اجعل كل اسم من الأسماء الآتية حالا مبينا لهيئة المفعول به في جملة مفيدة. مكتوفا، رأيت محمدا مكتوفا، مكتوفا حال من المفعول به محمدا. كئيبا، ها عند من؟ كئيبا، رأيت زيدا كئيبا. أحسنتم، لكن غيروا الأمثلة من أجل يعني تدل على الفهم. سريعا، جاء الشيخ سريعا. صافية، من المفعول به أحسنتم، ها إذن تعدل المثال، جاء الشيخ سريعا هذا ليس من المفعول به، ها سريعة سريعة لا نزال فيها. شربت الماء صافيا أحسنت، هذا مثال، لكن أردنا إعادة مثال على السريع، على سريعا. أكلت الخبز سريعا، طيب أحسن، لا سريعا ليس الخبز، إذن لا تربشونا. ها هاتوا مثالا على المفعول به، أن يكون الحال من المفعول به. ها أكل الخبز سريعا، لا هو حال من ماذا؟ ما يصلحنا، ركبت الخيل سريعا، يعني أن الخيل سريع، يصلح يصلح هذا المثال، مع كونه أيضا محتملا أن يكون من الفاعل، وصافيا أتي به. طيب مستبشرات، آخر مثال، مستبشرات. رأيت النساء مستبشرات بالخير مثلا. طيب صف الفرس بأربع جمل بشرط أن تجيء في كل جملة بحال. ها الجملة الأولى، رأيت الفرس مسرعا. طيب ركبت الفرس مسرجا. طيب أحسنت، عرفت الخيل مضمرا، لا بأس. طيب بقية جملة، عاد الفرس متعبا. طيب أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. قال الشارح رحمه الله: وأقول للتمييز في اللغة معنيان، الأول التفسير مطلقا، يعني أن التفسير في أي باب يسمى التمييز، تقول ميزت كذا أي فسرته، فالتفسير يسمى تمييزا، ميزت كذا، إذا فسرت شيئا يصلح أن تقول ميزته، فسرت آية، فسرت حديثا، يصلح أن تقول ميزتها. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض. تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ذكر هذا المثال عندنا في الحاشية، أي انفصلوا من المؤمنين. ميزت كذا عن كذا أي فصلت بعضهم عن بعض، فصلت هذا الشيء عن الشيء الآخر. إذن فهذا من حيث اللغة، والذي نحتاجه هو التعريف الاصطلاحي. قال والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذه كلها قيود في تعريف التمييز سيشرحها واحدا واحدا. قال فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، لا يكون إلا اسما. وقولنا الصريح عندنا إخراج نعم، وهي أخرج ها، وقولنا الصريح لإخراج ها نعم طيب، إذن هذا أحسن. وقولنا الصريح لإخراج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال. هذا فارق بين التمييز وبين الحال. الحال مر معنا أنه قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. مثال الحال الذي يكون جملة، مثال الحال الجملة ها، رأيت الطفل يبكي فيبكي حال. وشبه الجملة، شبه الجملة رأيت زيدا عندك فعندك حال هنا. أما التمييز فلا يكون جملة، التمييز يكون اسما صريحا فقط. إذن فهذا أحد الفوارق بين الحال وبين التمييز. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات والثاني تمييز النسبة. هذا الفارق الثاني بين الحال وبين التمييز. فالحال قلنا بأنه يفسر ماذا؟ الهيئات. الحال يفسر الهيئات الصفات. أما التمييز فيفسر لنا ذاتا مبهمة فيها إبهام فيها غموض، أو يفسر لنا نسبة، وسيأتي ما معنى نسبة أو سنشرح ذلك إن شاء الله. طيب أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد، يسمى تمييز المفرد يعني يسمى تمييز اللفظة الواحدة، ليس المراد المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع، وإنما المراد بقولهم يسمى تمييز المفرد أي تمييز اللفظة الواحدة. وهذه اللفظة قد تكون دالة على مفرد وقد لا تكون دالة على مفرد كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. قال أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. يكون هناك اسم ذكر قبل هذا التمييز، هذا الاسم فيه إجمال من حيث الحقيقة، فيه غموض، فيه شيء لم يتضح لنا. السامع إذا سمع الاسم هذا لم يتضح له تمام الاتضاح المراد منه، فيأتي التمييز ليوضحه. الآن إذا قلت جاء زيد راكبا، تأمل معي، جاء زيد راكبا، راكبا هذا ما إعرابه؟ حال. هل عندنا غموض في كلمة زيد؟ ما عندنا أي غموض في كلمة زيد. إذا قلت جاء زيد، جاء واضحة وزيد واضحة، لكن الهيئة التي عليها زيد تحتاج إلى إيضاح، الصفة تحتاج إلى إيضاح، فأتينا براكبا. لكن في التمييز يكون عندنا لفظة، في تمييز المفرد أو تمييز الذات يكون عندنا لفظة فيها إبهام فيها غموض تحتاج إلى شيء من الإيضاح، فيأتي التمييز لإيضاحها كما سيتبين إن شاء الله بالأمثلة. قال ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا. فانظر في قوله احد عشر، لما قال يوسف عليه السلام لأبيه إني رأيت أحد عشر، لو وقف هنا رأيت أحد عشر، هذا العدد أحد عشر، هذه اللفظة أحد عشر فيها غموض، غموض من جهة ماذا؟ غموض العدد من جهة أنه يصلح لكل معدود. الغموض الذي في العدد جهته ما هي؟ أنه يصلح لكل معدود. فلما قال إني رأيت أحد عشر، إذا قلت لك أنا معي أحد عشر، فيصلح أن تقول بعدها ماذا؟ ها، معي أحد عشر قلما، معي أحد عشر دفترا، معي أحد عشر كتابا، معي أحد عشر ها بيتا، معي أحد عشر مصحفا ونحو ذلك. إذن الغموض الذي في لفظة أحد عشر، وهكذا في كل عدد، من جهة أن العدد يصلح لكل معدود ففيه غموض. هذه الذات، هذه الذات وهي العدد فيها غموض، فيها إبهام، فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل، التفصيل هذا بذكر المعدود. إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا هذه ميزت لنا لفظة وهي لفظة ماذا؟ أحد عشر. هل كوكبا ميزت لنا رأيت؟ لا. يعني هل في كلمة رأيت شيء من الغموض؟ ليس فيها شيء من الغموض، إنما الغموض في لفظة أحد عشر في هذا العدد، فجاءت كوكبا لتميزه فسميت تمييزا، سميت تفسيرا، فإن التمييز أيضا يسمى التفسير. بعض النحويين يقول باب التفسير، ليس مراده تفسير القرآن وإنما مراده باب التمييز. فكوكبا فسرت لنا الغموض الذي في أحد عشر، واضح هذا؟ وكذلك إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر، قال شهرا، اثنا عشر هذا يصلح لكل معدود، هذه اللفظة تصلح لكل معدود، كما قلنا في أحد عشر معي أحد عشر فأتيت بعدة معدودات، كذلك لو قلت معي اثنا عشر يصلح أن تقول كتابا ومصحفا ودفترا وقلما وغلاما وبيتا وغير ذلك. ففي العدد شيء من الغموض وضحناه بالمعدود وهو التمييز، هذا واضح؟ طيب، هذا بعد العدد. مثال غير هذه الأمثلة، هات لنا بعض الأمثلة أيضا على التمييز الذي يكون بعد العدد. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، لو قال له تسع وتسعون سكت، هل سيفهم داود ما التسعة وتسعون هذه؟ لا يفهم ما المراد، لأن تسعة وتسعين تصلح لكل معدود، تسعة وتسعون ماذا؟ فقال نعجة. فنعجة ما إعرابها؟ تمييز، جاء بعد العدد. من أي أنواع التمييز؟ من تمييز الذات. كيف تمييز الذات؟ هذه الذات أي العدد، هذه الذات فيها إبهام فسرها لنا المعدود، هذا التمييز. نعم، إن لله تسعة وتسعين اسما، إن لله تسعة وتسعين، إذا أتيت بإن فالحديث إن لله تسعة وتسعين، وإذا لم تأتي كما في بعض الروايات لله تقول تسعة وتسعون اسما، لله تسعة وتسعون اسما، اسما ميز لنا هذا العدد وهو تسع وتسعون أو تسعة وتسعون. طيب، سنوضح هذا. إن لله مئة رحمة، مئة رحمة، رحمة هذه تمييز أو لا؟ ها، تمييز، لكن نعم، هذا من حيث المعنى هو تمييز، لكن هل هو التمييز الذي يذكر في المنصوبات؟ لا، لأنه ليس كل عدد يكون تمييزه منصوبا، من واحد إلى عشرة ومن مئة فما فوق يكون التمييز مجرورا، الذي يكون منصوبا هو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين بإدخال التسعة وتسعين، من أحد عشر إلى تسعة وتسعين هذا يكون التمييز منصوبا فيدخل في باب المنصوبات، وذاك تمييز من حيث المعنى لكنه مجرور يعرب على أنه مضاف إليه، مثلا إن لله 100 رحمة، فمئة مضاف ورحمة مضاف إليه. طيب ها مثال آخر، فجلدوهم 80 جلدة، فجلدة تمييز لـ80 تمييز ذات. نعم ها من رفع يده أيضا، فانفجرت منه 12 عينا، 12 عينا، فعينا تمييز لـ12. ماذا؟ واختار موسى قومه 70 رجلا، 70 رجلا لميقاتنا. أنت جمعت بين آيتين أو خلطت بين آيتين، ها؟ وواعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة، فليلة تمييز، مفهوم هذا يا جماعة؟ هذا تمييز الذات. نعم زيد مثالا، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، فليلة تمييز أيضا. أو بعد المقادير يكون أيضا التمييز الذات، تمييز المفرد يكون أيضا بعد المقادير، والمقادير هذه قال من الموزونات، نحو اشتريت رطلا زيتا، الرطل والرطل يعني يكسر ويفتح الراء، اشتريت رطلا زيتا، هذا الرطل كان يعني شيء يوزن به، فلما تقول اشتريت رطلا مثلا الكيلو عندنا، والكيلو لفظة ليست عربية لكن بعضهم يقول كيلا، إذا أتى بكلمة كيلو يقول فيها اشتريت مثلا كيلا، فالكيلو هذا يصلح لكل ما يوزن، الكيلو مقدار يصلح لكل ما يوزن، فلما قال هنا اشتريت رطلا هو مثل الكيلو، هو أقل منه قليلا، لكن الشاهد أنه كان شيئا توزن به الأمور التي توزن، التي يصلح أن توزن، فقال زيتا، اشتريت رطلا زيتا، زيتا فسرت لنا ماذا؟ فسرت لنا الذات التي هي رطلا. ما وجه الغموض والإبهام في رطلا، في هذا الذي يوزن به، أنه يصلح لكل موزون، وما كان مكيلا أو من المكيلا نعم فيصلح لكل مكيل، وهكذا ما يأتي معنا من المسافات إن شاء الله أو المساحات. قال أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا، أو المكيلات نحو اشتريت إردبا قمحا. الفرق بين الوزن والكيل أن الوزن يراعى فيه الثقل، والكيل يراعى فيه الحجم، يعني إذا رأيت في كتب العلماء ما يتعلق بالمكيل والموزون، هذا تجده مثلا في كتب الفقه كثيرا، المكيل والموزون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل يراعى فيه الحجم، والوزن يراعى فيه الثقل. فيعني الآن الكيل كان الأولون عندنا يكيلون بأشياء مثلا منها ما يسمى بالثمنة، تعرفون الثمنة؟ طيب والصاع مثلا، الصاع يعرف معروف عندكم، يعني لو أتيت بعلبة مثلا، بعلبة حليب مثلا، حليب نيدو، فعلبة كبيرة هكذا، وضعت داخلها برا، الكيل باعتبار حجمه امتلاء هذه العلبة بقطع النظر عن وزنه، لو وضعت في هذه العلبة أضع ملأها برا، وأضع ملأ علبة أخرى أحجارا، هل سيكون الثقل واحدة؟ ما سيكون الثقل واحدة، لأني هنا اعتبرت ماذا؟ اعتبرت الحجم، لكن باعتبار الوزن هل سننظر إلى الحجم؟ معك مثلا كيلو من الحديد مع كيلو من القطن أو ماذا؟ نعم من القطن مثلا، هل حجمها واحد؟ مع كيلو من الحديد مع كيلو من القطن، فسيكون القطن في حجم أكثر، أليس كذلك؟ لو ذهبت إلى الوزان وقلت له زن لي كيلو من البر، هل ستجد حجم الحديدة تلك التي هي كيلو نفس حجم البر الذي سيضع لك؟ لا، لأن الوزن يعتبر فيه ماذا؟ الثقل، الثقل، الثقل يصلح هذا وهذا، والكيل يعتبر فيه الحجم. املأ لي كذا، املأ لي هذه العلبة، يعني أن الأشياء التي يكال بها علب مثلا، لكي نقرب إلى الذهن، علب على مقادير معينة فتملأ، فيقال مثلا هذا صاع، الصاع 4 أمداد، يعني يضعون 4 أمداد داخل هذه العلبة التي تسمى الصاع حتى تملأها، فيقال هذا صاع، لا ننظر إلى وزنه، لا ننظر إلى الثقل الذي هو عليه. واضح؟ طيب، فإذا هنا اشتريت إردبا قمحا، القمح كان عندهم يكال لا يوزن، لكن الآن صار القمح يوزن، فيقال هذا كيس فيه 50 كيلو من القمح، الكيس هذا فيه 50 كيلو، الكيس هذا فيه 20 كيلو، صار القمح والشعير والأرز صارت توزن، وإلا في الأصل هي تكال، كانت تباع بالكيل، يعني باعتبار الحجم، توضع في أوعية فيقدر لك تريد كم من هذه الأوعية من القمح أو من الشعير أو من الأرز أو نحو ذلك. فهذا الفرق بين المكيلات والموزونات، هي مقادير، هي مقادير، ففيها غموض وفيها إبهام وفيها إجمال، من جهة ماذا؟ من جهة أنها تصلح لكل موزون لكل مكيل، فنحتاج إلى تمييز فسيرها. اشتريت إردبا قمحا، أو المساحات نحو قال اشتريت فدانا أرضا، يعني مسافة معينة تسمى الفدان، ففيها أيضا غموض من جهة أنها تصلح لكل ما يقدر بالمساحة. شاهد أن هذا يسمى تمييز الذات. غدا إن شاء الله أيضا نعود إليه لإيضاح أكثر، ثم ندخل فيما بعده. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.